إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول ربنا تعالى ومدده وكرمه وتوفيقه عنوانه رسالة عاجلة إلى الأسرة المسلمة وتحذير من العولمة. الأسرة المسلمة أمانة في عنق الرجال والنساء. إن ربنا تبارك وتعالى أسس هذا المجتمع الكريم، بل هذه الأمة، وجعل أساسها الأسرة المسلمة. قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فهذا مقصد عظيم من مقاصد الأسرة المسلمة ومن مقاصد تكوينها، أن يكون هناك سكن في البيوت، سكن بين الرجل والمرأة. هو الذي خلقكم من نفس واحدة، يرقق الرجال ويرقق النساء، يرغب الرجل في العطف على أهله، ويرغب المرأة في الحنو على زوجها. أنتم من نفس واحدة ليسكن إليها. ليس هناك نفرة وتباعد وانشغال من الرجال عن النساء، أو انشغال من النساء عن أزواجهن. إن ربنا تعالى قال: ومن آياته أن خلقكم من نفس واحدة. آية باهرة، آية عظيمة تدل على وحدانية الله العظيم. من آياته أن خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فليس هناك مودة ورحمة بمثل المودة والرحمة التي بين الزوجين. أعظم مودة هذا للبيت الذي أسس على التقوى، وأسس على كلام ربه، وفهم معاني أوامر الله جل جلاله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل بينكم مودة ورحمة، مودة من الطرفين، ورحمة من الرجل لأهله، وكذلك رحمة من المرأة لزوجها. هذه آيات لقوم يتفكرون. وربنا تبارك وتعالى قال: حتى لا يغيب الجميع ويتيهون في دنيا الناس. قال الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ربنا يقسم بنفسه العلية أن المرأة ستسأل عن بيتها وعن زوجها، وأن الرجل سيسأل عن بيته وزوجته وأولاده ومن يعول. فوربك لنسألنهم أجمعين. إذا ظن الرجل أنه لا يسأل عن بيته فخاب ظنه وخاب سعيه، وسيجني ثمار ذلك حسرة وندامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. وإذا ظنت المرأة أنها تعمل ما تشاء، وأن تعامل الرجل بالند وأن تتكلم معه كما يتكلم معها، لا تنظر إلى مكانته العلية التي أنزله الله تعالى إياها في الأسرة المسلمة، فإنها ستندم أشد الندم حيث لا ينفع ندم. إن ربنا قال وقفوهم إنهم مسؤولون، الجميع سيقف بين يدي مولاه سبحانه ويسأل عن هذا البيت العظيم، يسأل عن هذه الأمة، لأننا جميعا في مركب واحد. فإذا قصر فلان في بيته وفلانة قصرت في حق زوجها وبيتها، فإن الأسرة المسلمة تكون سببا في هدم هذا المجتمع الكريم العظيم. وما أراد الله تعالى إلا أراد مجتمعا قويا متماسكا لا تهزه العواصف أبدا، بل يزداد قوة وتماسكا مع مرور الأيام. إن الله تعالى قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. العاقبة المحمودة هي عاقبة المتقين، ليدلك على الرابط العظيم الذي يجب أن يكون بين الرجال والنساء في البيوت، هو رابط التقوى، هو الصلاة، هو أن يجتمع الرجل وآله وأولاده في البيت على ذكر ربهم وعلى تعلم صلاتهم وعلى تعلم هذا الدين الكريم. إن الله تعالى أخبر أن شقاء واحد من الأسرة هو شقاء للأسرة كلها، فقال تعالى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إذا شقى الزوج هو شقاء للأسرة، وإذا شقيت المرأة شقاء للأسرة كلها، وإذا شقي واحد من الأبناء عافانا الله والمسلمين فإنه سبب لشقاء الوالدين. أيها الأحبة الكرام، لا ننسى قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. يا رجال يا نساء، والله سنسأل جميعا أمام الله عز وجل عن هذه الرعية التي استرعانا الله تعالى إياها. فاتقوا الله تبارك وتعالى وقوموا بحق الله وقوموا بطريقة الله المرضية، وهيا بنا جميعا للعودة الكريمة إلى أسرة مثالية تحت ذي حذو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنظر إلى الأسر الكريمة المباركة، أسر الصحابة والتابعين لهم بإحسان. إن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، ما جزاء هذه الكريمة؟ كريمة على الله وعلى زوجها، أدت حق الله تعالى وقامت بحق زوجها تيمنا ببركات الله لها. فإن النبي قال قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. هنيئا لك، لا تجاهدين في سبيل الله ولا تبذلين ما يبذله الرجال، وإنما عليك حق عظيم يقوم به أولي النهى من النسوة الكرام اللاتي علمن حق الله وحق أزواجهن عليهن، فقمن به على أكمل وجه وأتمه. إن الحبيب صلى الله عليه وسلم عظم ذلك الحق جدا، فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. يا عباد الله، علينا أن نتدبر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك القرآن الكريم، وننظر إلى حياة سلفنا الصالح، ففيها علاج عظيم لجميع مشاكل هذه الأمة. إن رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه جاءته عمة عمران بن حصين فقال لها صلوات ربي وسلامه عليه أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال أين أنت منه؟ يعني كيف برك له وكيف قيامك بمطالبه ومصالحه قالت والله يا رسول الله لا آلوه إلا ما عجزت عنه، يعني لا أقصر في حقي أبدا إلا ما عجزت عنه. فقال انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. تعلم هذه المرأة الكريمة، هذه المرأة المسلمة، هذه الأحاديث العظيمة، لتعلم أن الله تعالى جعل لها زوجها سبيلا إلى الجنان، فإذا عصت الله تعالى فيه فإنه سبيل لها إلى النيران، نعوذ بالله تعالى من الخذلان في الدنيا والآخرة. إن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال قولا عظيما، صح عنه أنه قال لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، يعني إذا شغلت المرأة بالعبادة، صيام وقيام وقراءة القرآن وتعلم العلم والذهاب إلى المساجد، وقصرت في حق زوجها، نقول لها أسأت وأخطأت. ما بال النساء إذا شغلن عن أزواجهن بسبب المباريات أو الأفلام أو المسلسلات أو نشرات الأخبار أو التلفزيون أو هذه المبيلات وهذه المصائب. أيها الأحبة الكرام، على الجميع أن يعلم أنه مسؤول أمام ربي عز وجل، وأنها أمانة، ونحن والله في خطر عظيم، فإن العولمة حلحلت عقائد المسلمين وتهدم بكل ما أوتت من قوة في خراب بيوت المسلمين، والمسلمون للأسف الشديد في غفلة عظيمة. يا عباد الله، إن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه صح الحديث عنه أنه قال لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه، أي امرأة في العالم لا تستغني عن زوجها إلا تلك المرأة المتمردة التي ترى الأسوة الحسنة في الغرب الكافر أو الشرق الملحد، وتتأسى بالأمريكان أو بالأوروبيين أو بغيرهم من ملل الكفر الكافرة التي لا دين لها ولا رابط يربطها بين زوجها. فلذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، فكوني شاكرة لزوجك يا أمة الله، وإن كانت حياته ضيقة وإن كان فقيرا عليك أن تحيي حياته. وإن الحبيب صلى الله عليه وسلم زوج يوما ابنته الكريمة، زوجها لعلي رضي الله عنه، وكان قليل ذات اليد في أول أمر الصحابة، جلهم كانوا فقراء، وإذا بها يقول عنها علي ألا أخبرك عني وعن فاطمة؟ قال بلى، قال والله لقد جرت الرحى حتى أثرت في يدها، وحملت القربة حتى أثرت في عنقها، وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها، وإنها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، والقصة الخادم في الصحيح، فجاءهم رسولنا ليلا وقال ألا أخبركما بخير لكما من خادم، إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد 33 وكبر 34 فذلكما خير لكما من خادم. صلوات ربي وسلامه عليه سيد الورى، وهو خير من وطأ الثرى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يواسي ابنته بالصبر الجميل، ويدلها على أن طاعتها لربها وذكرها لمولاها يزيدها قوة ويزيدها ألفة ومودة مع زوجها. أيها الأحبة الكرام، إن الحبيب صلى الله عليه وسلم ساق هدية عظيمة للمرأة المسلمة لما قال قوله الكريم ألا أخبركم بخير نسائكم من أهل الجنة، يعني هذه المرأة في الدنيا هي من خير نساء العالمين، وكذلك في الآخرة هي من أهل الجنان وأهل النعيم المقيم. ألا أخبركم بخير نسائكم من أهل الجنة؟ من هي يا رسول الله؟ قال: الودود الولود العؤود، يعني أنها تعود دائما إلى زوجها لا تنفر منه ولا تشرد عنه. الودود التي بينها وبين زوجها وآله ود ومحبة، الولود التي يرزقها الله تعالى ذرية، الودود الولود العؤود التي إذا ظلمت، وفي رواية النساء التي إذا آذت أو أوذيت، يعني أحيانا الشيطان ينزل فيجعل المرأة تؤذي زوجها، أو أن الزوج يؤذي زوجته، إذا آذت أو أوذيت تأتي فتضع جاءت فتضع يدها في يد زوجها وتقول له: هذه يدي في يدك، والله لا أذوق غمضا حتى ترضى عني. أهذا ينقص المرأة المسلمة أن تأتي إلى زوجها تعتذر؟ لا والله، وإن كانت هي صاحبة الحق، لو أن الزوج وفي كريم وكما يقولون ابن ناس، فسترفع هذه الفعلة امرأته عنده إلى عنان السماء ويكون وفيا لها ما دام في الدار حيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، صلوات ربي وسلامه عليه، لما سئل عن خير النساء، قال: التي إذا نظر إليها زوجها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. ولذلك أيها الأحبة الكرام، أمر كثر السؤال عنه في الفترة الأخيرة من زماننا، وكثرت مشاكل الأسر، ويرعبك جدا عندما تنظر إلى حالات الطلاق في العالم الإسلامي، في العالم العربي خاصة، إذا نظرت إلى الإحصائيات الرسمية التي تصدرها الدول فإنك والله ترعب وتقول: يجب على الأفراد والجماعات والدول أن تنظر إلى حل سريع، والجميع يقوم بهذه المسؤولية للحفاظ على الأسر المسلمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك حرم على المرأة أن تمتنع عن زوجها إذا دعاها لحاجته، لما في ذلك من فساد وشر ينتشر، ولما في ذلك من فرقة واختلاف، ويحصل بسبب ذلك نفرة. فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته لحاجته فلتأته ولو كانت على التنور، يعني لو كانت تخبز خبيزها تترك ما في يدها وتأتي، لأن في ذلك عبادة جليلة. وقال أيضا فيما صح عنه، قال: فلا تمنعه نفسها ولو كانت على ظهر قتب. قال أهل العلم المتقدمين: ولو كانت على ظهر قتب، قالوا يعني أنها لو كانت في حالة الولادة، لأن العرب كانوا يلبسون المرأة على مثل القتب لتيسير الولادة وتيسير وضعها، فلو كانت تنازع آلام الولادة وزوجها طلبها لحاجته لا تمنعه نفسها في مثل هذه الحال. وأيضا على ظاهر الحديث لو كانت على ظهر قتب، يعني ولو كانت سائرة تركب جملا وفي رفقة وزوجها أراد عن نفسها لا تمنعه. فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم ثبت الحديث عنه في الصحيح قال: أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فتأبى عليه، قال: فلم تأتيه، عليه الصلاة والسلام، فبات زوجها غضبان عليها، باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح. وفي صحيح البخاري قال: والذي نفسي بيده من لا يدعو رجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها إلا باتت والذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى، حتى يرضى عنها زوجها. لذلك انظري إلى السابقات الكريمات، انظري إلى أسماء، بل قبل أسماء فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم غضبت زوجها يوما فترك البيت غضبانا منها، فلما جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم لما علم ما قال لها: أين هذا الزوج الذي أساء إليك؟ قال: يا فاطمة، أين ابن عمك؟ وكأنه يرقق قلبها: هذا زوجك، وزيادة على ذلك هناك رحم، هو ابن عمك. قال: أين ابن عمك يا فاطمة؟ قالت: غضبني فترك البيت ولا أدري أين هو. فذهب يبحث عنه بنفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم حتى وجده نائما في المسجد وقد علاه بعض الغبار، فينفض الغبار عن التراب عن ظهره ويقول له: قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب. وإذا به لما رأى رسول الله انتهت المشكلة والأمر كهكذا عند الكرام. قال: فكانت أحب كنيتي إلي أبا تراب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسماء بنت الزبير تأتي تشكي زوجها يوما لأبيها، تشكي الزبير ومن أهل الجنة إلى أبيها أبي بكر، ماذا قال لها؟ قال لها: لا تحملي هم، أنا سأعلمه الأدب، سأجعله في السجن سنوات، أو سأفعل وأفعل. بل قال لها كلاما هو كلام النبوة، لأنهم تربوا على هذه المائدة الكريمة. قال: يا بنية، اتق الله واصبري، فإن زوجك رجل صالح، إن المرأة إذا كانت ذات زوج صالح فمات عنها ولم تتزوج بعده جمع الله تعالى بينهما في الجنة. كلام منيب وكلام تنتهي به المشكلات. إن أسماء روى الإمام البخاري عنها أنها قالت: تزوجني الزبير وهم من سادات أهل الدنيا، تزوجني الزبير وليس له في الأرض مال، وكنت إلا أرض أقطعه رسول الله إياها، وكنت أعلف فرس الزبير وأحمل له النوى، وكان من أرض الزبير وكانت على بعد ثلثي فرسخ، ثلثي فرسخ يا معشر النساء يعني قرابة 3.5 كيلو تحمل النوى على رأسها، ليس عندها سيارة موديل 2018، إنما تحمل النوى وفي شدة الحر تمشي به ثلثي فرسخ مسافة 3.5 كيلو. إن الرجال والنساء إذا مشوا هذه المسافة الآن وهم فارغين ليس معهم حمل فإنهم يتعبون جدا، ما بالك إذا مشى في حر، ما بالك إذا كان على رأسه حمل. ولكنها كانت تحتسب ذلك عند الله. قالت: حتى مر يوم، في يوم الأيام مر علي رسول الله، مررت عليه وهو معه أصحابه، فلما رآني أناخ البعير وقال: إخ إخ، كي أركب خلفه ويحملني. ولكني ذكرت الزبير وغيرته، وكان الزبير أغير الناس، فاستحييت أن أركب خلف رسول الله وأمشي مع الرجال. قالت: فرجعت إلى الزبير فأخبرته، فقال لها: والله لحملك النوى على رأسك أشد علي من ركوبك خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت يا أمة الله، يا أيتها الكريمة، أرأيت أسماء ماذا قالت؟ قالت: فاستحييت أن أمشي مع من؟ مع سيد الأولين والآخرين وهو أبوها. قال الله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو أب لهم، وهو أب لهم، قراءة صحيحة يعني هو والد لها. وإذا بها تقول: استحييت أن تمشي مع أبيها. مع من؟ لأنه مع الرجال، ما بال هذه المرأة الظالمة الناشزة التي تترك بيت زوجها وتذهب تؤجر بيتا آخر، أو لا تأتي لزوجها في فراشه، وتذهب إلى صديقاتها، وتذهب إلى أخواتها، وتجلس مع صواحبها، وتترك البيت يهدم هدما، ثم بعد ذلك لا يجر الجميع إلا الندم. أسأل الله أن يحفظ أمة محمد من كل سوء، وأن يسلم جميع أسر المسلمين من كل كرب يا رب العالمين، وأن يوفق الجميع لكل خير، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إن العولمة هدمت كثيرا من بيوت المسلمين. العولمة معناها أن يحيى العالم كله وكأنه قطعة واحدة في أفكاره وفي عقيدته وفي اقتصادياته، وهذا الذي يريده الغرب الكافر منا. لكن الله في عقيدتكم وأسركم، إن الغرب الكافر استولى على العالم وصار يوجه العالم كله بما يريد من عقيدة وبما يريد من أفكار وبما يريد من انحلال الأسر وتمرد للزوجات على أزواجهم، وكذلك تمرد الرجال على نسائهم. فهذه آفة عظيمة دبت في المجتمعات الإسلامية، وهذه العولمة إنك إذا نظرت إليها فيها بعض المنافع، ولكن شرها مستطير. فيجب على الأسرة المسلمة، يجب على الرجل وعلى المرأة أن ينتبه جيدا لما تبثه العولمة، ولا يسير في ركابها فيما حرم الله. إنك عندما تنظر إلى الموبايلات بين أيدي الأطفال الصغار وكذلك بين النساء، فإنه كثير من الرجال وكثير من النساء يشتكين أن المرأة ليلها ونهارها الآن مع تليفونها، ومعتزلة زوجها وليس لها حاجة فيه، ليلها ونهارها على هذه المواقع الإباحية أو غير الإباحية، مشغولة بتفاهات. وكذلك الأولاد، وكذلك الرجل، وتفككت الأسر إلا من رحم الله تعالى وعصم، والكل في وادي لا يجتمعون ولا يوم في الأسبوع، بل لعلهم ولا يوم في الشهر إلا إذا خرجوا لضرورة ملحة كمرض أو علاج أو لغير ذلك مما هو ضروري لا يمكن لهم أن ينفكوا عنه عند اجتماعه. والعاقل العاقل الذي يعلم أن هذه العولمة يبثها النصارى ويبثها اليهود وهم المسيطرون عليها، فيكن منتبها لما يلعب الأولاد عليه أو يدخلون عليه في مواقع الاتصال، ويكن كذلك مراقبا لربي هو في نفسه ويراقب آل بيته. وكذلك على المرأة أن تتقي الله، لا تشغل لا بتلفزيون ولا بموبايلات ولا بإنترنت عن الرسالة الأعظم التي خلقت لأجلها، ألا وهي القيام بتربية أبنائها وحق زوجها عليها. فإذا اتقى الله تعالى الجميع فإنهم سيقومون بعد ذلك بتربية هذه الأسرة على كتاب الله وسنة رسوله، وتكون لبنة قوية مباركة يسعى المجتمع بها، وتكون تنشر نور النبوة ونور الوحي الكريم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ أمتنا من كل مكروه وسوء. اللهم ألف بين قلوب الأزواج والزوجات، اللهم حبب كل زوج في زوجته، وحبب كل زوجة في زوجها، وألف بين الجميع يا حي يا قيوم، وانبذ الخلاف والشحناء من بين الرجال والنساء، واكفهم شر شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهمنا، ووفقنا ولا تخذلنا، واكفنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم احفظ قطر ومن فيها إلى آخر الزمان، واحفظ بلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم أمد المسلمين بمددك، واحمهم بحمايتك، وتولهم بولايتك، واجعل لهم من كل عسر يسرا ومن كل ضيق فرجا. اللهم صل على محمد وآله وصحبه. وأقم الصلاة.